كلامي انت وانا وبكره شيء من وجود فامي اجمل من الذكرى في الدنيا التاني انت وانا وبكره شيء من وجود فامي اجمل من الذكرى يا إنساني إنت وأنا وبكرة شيء من وجود فاني خلينا للذكرى خلينا للذكرى خلينا للذكرى خلينا للذكرى خلينا خلينا للذكرى خلينا للذكرى خلينا خلينا للذكرى وشوف جمالها وبهجتها خليك مع الأيام فرحان وشوف جمالها وبهجتها خليك مع الأيام فرحان وشوف جمالها وبهجتها غني وقول أجمل ألحان وسيب ألمها وشكوتها غني وقول أجمل ألحان وسيب ألمها وشكوتها صفو الليالي ما يعود تاني والعمر غالي وكله فاني ليالي ما يعود تاني والعمر غالي وكله فان صفو الليالي ما يعود تاني والعمر غالي وكله فان والدنيا فرحتها دايما في ذكرتها والدنيا فرحتها دايما في

جنبنا ودي الزمان اللي زمان خلانا نعرف بعضنا ودي الزمان اللي زمان ودي الزمان اللي زمان اللي زمان خلانا نعرف بعضنا ودي الزمان اللي زمان خلانا نعرف خلانا نعرف نعرف بعضنا وهذه الزمان اللي زمان خلانا نعرف بعضنا أيامنا حلوة غنيلها غنوة والزيت مضيق أيامنا حلوة بيكيها غنيلها غنوة والزيت مضيق والدنيا فرحتها دايما بذكرتها والدنيا فرحتها دايما بذكرتها وانت ولا وبكره تتنين وبكره وانت ولا وبكره تتنين خلينا للذكرى خلينا للذكرى خلينا للذكرى خلينا خلينا للذكرى خلينا للذكرى خلينا خلينا